عليكم تعدد العمرة بعد عمرة التمتع. تعدد العمرة غير مشروع، لكن من أراد أن يعتمر عن غيره ربما يكون الأمر يعني عن قريب له متوفى، أما أن يعدد عمرة لنفسه فلا. نعم.